إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الترمذي رحمه الله عقد هذا الباب وهذه الترجمة لبيان ما ورد من الأخبار ومن الأحاديث في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب شعره ولحيته أم لا. اختلفت الروايات في هذا الباب، فقد جاء عن بعض الصحابة أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب لحيته وشعره، وبعضهم نفى ذلك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لحيته لأنه لم يبلغ ذلك، لأنه لم يكن له شيب كثير حتى يحتاج إلى أن يصبغه أو يخضبه. وبعضهم بيّن أن ما رؤي من النبي صلى الله عليه وسلم تغير لون الشيب إلى الحمرة وذلك، كان ذلك من أثر الدهن أو الطيب، وليس هو خضابا في الحقيقة، وإن كان الظان يظن أنه خضبه، وهذا جمعا بينه. وبعض العلماء قال من نقل أنه خضب فهذا في بعض الأحوال، ومن نقل أنه لم يخضب ذاك في أحوال أخرى، أي يمكن أن يكون خضب مرة أو مرتين فرأوا ذا، لكن التوجيه الأول أقرب والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب لأنه لم يحتج إلى ذلك، وإنما من رأى شيبه تغير إلى الحمرة فذاك من أثر الدهن وأثر الطيب والله أعلم. والخضاب مصدر خضب يخضب، وهو تغير لون الشعر بالحناء أو الكتم أو نحو ذلك مما يغير اللون. واختلف العلماء في حكم الخضاب، ما هو حكم الخضاب؟ ذهب بعضهم إلى أن ترك الخضاب أفضل من فعله، يعني ترك الشيب على حاله هذا أفضل، بعض العلماء ذهب، واستدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال، كان النبي يكره 10 خصال: الصفرة، قال يعني الخلوق وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم، والتبرج بالزين، وذكر أشياء عشان. فاستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصفرة، يعني تغيير لون الشيب إلى الصفرة، وفسرها يعني الخلوق وتغيير الشيء. هذا الحديث يقول أبو داود رحمه الله بعدما رواه قال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، وهذا الحديث لا يصح. قال الإمام الذهبي: منكر. وعلة الحديث هو عبد الرحمن بن حرملة الذي يروي عن عبد الله بن مسعود. قال البخاري: لا يصح حديثه، لا يصح حديثه، فهذا الحديث منكر ولا يصح، لحال عبد الرحمن بن حرملة فإنه ضعيف واهي. واستدل كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخطبها، من شاب شيبة فهي له نور إلا أن ينتفها أو يخضبها. هذا الحديث صحيح دون زيادة أو ينتفها أو يخضبها. فهذه الزيادة أو ينتفها ورد في بعض الطرق، لكن زيادة أو يخضبها مما لا أصل له كما قال الشيخ الألباني وغيره. فهذه الزيادة ليس لها إسناد ولذلك لا تصح، وإحنا الكلام عن هذا الأمر الخضاب. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يغيرها، ما لم يغيرها. وتغيير الشيب راح يكون بالخضاب أو الصفراء وغيره. زيادة ما لم يغيرها زيادة منكرة بل باطلة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وانظر التفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيح حديث 1244. فالآن الأدلة التي استدل بها من قال أن الخضاب تركه أفضل، يعني تترك الشيء أفضل من أن تغيره، هذه أدلة لا تقوم بها الحجة، أدلة ضعيفة جدا. وذهب جماعة من العلماء إلى استحباب الخضاب وأنه سنة مستحبة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وهذه الأحاديث الدلالة فيها قوية، بل قد تدل على الوجوب، قد تدل على الوجوب، لأن فيها النهي عن التشبه بالكفار، وهذا أصل عظيم وواجب. وفيه قول نفس الأمر بمخالفتهم وأمر بتغيير الشيء، وهذه كلها أدلة تدل على الوجوب ليس مجرد استحباب فقط. كذلك روى الإمام بن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه بأبي قحافة، يعني جاء بوالده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. قال تكرمة لأبي بكر، لو تكرمة لأبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركت والدك الكبير السن في بيته نحن نأتي إليه، وهذا إكرام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فأسلم، يعني أسلم والد أبي بكر الصديق بن أبي قحافة، ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، يعني كان شعره له مثل السحابة البيضاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروهما وجنبوهما السواد، غيروهما وجنبوه السواد. فقول نفسه غيروهم هذا يدل أقل شيء على الاستحباب. وفي الباب أحاديث أخرى على كل غير هذا. فبمجموع هذه الأحاديث أقل أحوال الخضاب أنه سنة مستحبة ولا ينبغي للمسلم أن يتركها، أقل أحوال. أما الذين قالوا أنه يكره أو أنه الأفضل تركه فهذا لا دليل على ذلك. أما أحاديث من شاب شيبة في الإسلام فله نور وغير ذلك كما ورد، فهذه بمجرد أن يحصل لك شيء يحصل لك هذا الفضل، ولا يعني أنك إذا غيرته بالخضاب والحناء يذهب عنك الفضل، لا يذهب، لأن الشيء باقي في أصله، وإنما أنت غيرته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أو لم يخضب؟ سبق أن ذكرنا بعضهم نقل أنه خضب، بعضهم نقل أنه لم يخضب، وبعضهم فسر قال ذاك التغير من أثار الطيب ومن أثار الدهن، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيبة أحمر. قال الإمام أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التميمي. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفيه أن النبي عليه أن أبا رمثة رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن له فسأله نفس ابنك هذا؟ فقال نعم وأشهد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. إسناد الحديث قال حدثنا أحمد بن منيع هو أبو جعفر البغوي سبق وهو ثقة حافظ روى له الستة ومات سنة 244 هجري. قال حدثني هشيم. هشيم هو ابن بشير الواسطي أبو معاوية ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي روى له الستة وتوفي سنة 83 عن عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي ثقة تغير حفظه وربما دلس روى له الستة كذلك ومات سنة 136 هجري. عن إياد بن لقيط هو السدوسي سابق ثقة كذلك روى له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو رمثة التميمي صحابي اختلف في اسمه على عدة أقوال أشهرها أن اسمه رفاعة روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قوله أتيت النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن لي في هذا استحباب أن يصطحب الرجل ابنه إلى مجالس العلماء ومجالس الأخيار ليستفيد منهم ويتعلم ويتأدب بأدبهم ويأخذ من أخلاقهم ومن علمهم ومن سمتهم ومن هديهم. وهذه أمر يعني قد فرطنا فيه فنسأل الله أن يعفو عنا. فيستحب للإنسان المسلم أن يأخذ ابنه إلى مجالس الخير حيث يستفيد من تلك المجالس. قوله فقال لي ابنك هذا أي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا ابنك الذي معك؟ قال قلت نعم أشهد به. وهذا الحديث يعني في بعض طرقه أنه كان في حجة الوداع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأشهد به أي أقر أنه ابني. وقال هذا تأكيدا لهذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك ولا تجني عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه أي أنك لا تؤاخذ بجريرة ابنك وبإثم ابنك وبوزر ابنك كما أنه كذلك لا يؤاخذ بجريرتك وإثمك وخطأك. فكل إنسان يتحمل إثمه ولا يتحمل واحد إثم الآخر. ولهذا يقول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا أصل في الشرع لا يتحمل إنسان إلا في بعض الحالات التي جاء الشرع بإلزام بعض الناس بتحمل شيء من أخطاء مثل قضية الذي يقتل خطأ والدية لا يستطيع دفعها فتتحمل يعني عصابته يتحملون الدية يدفعونها. وهذا يعني لعظم قتل النفس ولو خطأ لأنه إذا كانت العاقلة تسمى العاقلة يتحملون قتل الخطأ لقريبهم ويدفعون يصيروا إذا رأوا ابنا متهورا أوقفوه عند حده لأنه لو قتلت نحن نتحمل فيكونون حاجز حتى لا يندفع ويقتل الناس خطأ. إما يسوق السيارة بقوة مثل الحال الآن يسوق شباب يجري. فلو كانت يعني يعمل الآن بالعاقلة والحاكم يلزم العائلة أن تدفع والأقارب يصير غير يشوف ابن يتهور يوقف عند حده لا تفعل هذا ممنعه. لما؟ لأنهم يتحملون. لكن لما ترك هذا الأمر صار كل واحد يفعل معه. لكن قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى هذا أصل في الآخرة وفي الدنيا لا أحد يتحمل ذنب غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام قال له هذا الكلام لإبطال عادة جاهلية كانت مستحكمة عنده وهي أن الرجل يؤخذ بذنب غيره. فإذا واحد قتل أهل القتيل يثأرون فيقتلون من عائلة القاتل 10 أو أكثر رغم أنهم لا ذنب لهم لكن هكذا كانت العادة الجاهلية. تقتل يقتلون من عائلتك ويتحملون ذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لإبطال عادات الجاهلية، أسقطها في حجة الوداع، أبطل كل عادات الجاهلية، من بينها هذا الثأر، يثأر إنسان من واحد فظلمه فيتعدى على عائلته وإخوانه وأخواته، وهذا الشرع جاء لإبطاله. فالذي يخطئ هو الذي يتحمل، ولا يتحمل إنسان جريرته ولو كان والدك أو ابنك. ثم قال الصحابي رضي قال ورأيت الشيب أحمر، أي رأيت شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه إلى الحمرة. والآن تغير لونه إلى الحمرة، لماذا تغير؟ إما أن نفسه خضب لحيته أو شعره، أو أنه تغير بشيء آخر بالطيب ونحوه، هذه المسألة. المهم هو رأى أنه تغير إلى الحمرة، لكن ما هو سبب التغير؟ بعض العلماء يقولون نفسه صبغ أحيانا، وهذا رأى عندما صبغ، والآخرون يقولون لا، هذا أثر الطيب وآثر الدهن، وليس هو يعني خضاب، لأن النبي لم يبلغ أن يخضب، كانت له شعرات قليلة. والذي يخضب الذي تصير لحيته بيضاء وشعره أبيض، أما الذي عنده شعرات قليلة فلا يحتاج إلى ذلك. جاء عند الإمام الحاكم والإمام الطبراني في الكبير أن رفاعة رضي الله عنه قال وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، زاد وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، لكن في سندها ضعف، هذه زيادة لا تصح، في سندها ضعف. وقد نفى أنس رضي الله عنه أنه خضب، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنه سلم خضب، لأن كانت لها شعرات تغير لونها كانت عندها. وبعضهم رأى أن تغيير الشيب قلت كان بسبب الدهن والطيب، وهذا هو الأقرب. قال الإمام أبو عيسى بعد رواية الحديث قال أبو عيسى، الإمام الترمذي يقول عن نفسه قال أبو عيسى، وهذه عادة العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا كلاما من عندهم، بعضهم يقول قلت، لكن الحديث غالبا يقولون قال ويسمي نفسه، إما يقول قال محمد أو يكني نفسه، والإمام الترمذي كنى نفسه قال أبو عيسى. قال هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، يعني هذا الحديث أحسن حديث روي في باب الخطاب، إذا جمعت الأحاديث تجد هذا أحسنها. قال وأفسر، لأنه يكشف عن حاله النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح الأمر، وعلل ذلك بقوله فإن الرواية الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء الذي يستلزم أنه يخضب. وكان الإمام الترمذي رحمه الله يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وإنما تلك الحمرة لشيء آخر كالطيب ونحوه، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. أورد هذا الحديث وفيه أن أبا هريرة سئل هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب؟ قال نعم. إسناد الحديث سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ضعيف، سبق رواه الترمذي بن ماجه عن أبيه ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان ثقة حافظ عابد إمام، روى له 6 و 962 هجرية. قال عن شريف بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا، وهذا الحديث من أخطائه كذلك. روى له البخاري تعليقا ومسلم وصحاب السنن الأربعة، ومات 176 هجرية. قال عن عثمان بن موهب، هو عثمان بن عبد الله بن موهب، هنا نسب إلى جده، عثمان بن موهب وجده وليس والده، وهذه تكثر في أسانيد الأحاديث أن ينسب الراوي إلى جده أو إلى جد أبيه أو إلى جد جده، فالذي لا يتنبه يظنه أنه اثنان، عثمان بن عبد الله بن موهب يظن أنه غير عثمان بن موهب، وهما واحد في الحقيقة. ولهذا اهتم أهل الحديث بالتمييز من نسب إلى جده وأحيانا نسب إلى والده حتى لا يختلط عليهم. عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي مولاهم المدني الأعرج، ثقة رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، مات 360 هجرية. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي الجليل، أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، روى له الستة ومات 57 هجري. هذا الحديث فرد به المصنف رحمه الله من هذا الطريق، وسنده ضعيف لا يصح لحال شريك بن عبد الله، صادق يخطئ كثيرا ولم يتابعه أحد على هذا القول، وإضافة إلى سفيان بن وكيع فإنه كذلك ضعيف. وقد خالف جماعة من الثقات شريك بن عبد الله، هو لم يتابعه أحد بل وجد من خالفه، ولهذا قال الترمذي: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني ليس عن أبي هريرة، هنا الخطأ، فهو جعله من مسند أبي هريرة، والحديث أبو عوانة رواه من مسند أم سلمة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت إمام، فرواية ثقة ثبت الإمام عن أم سلمة، ورواية شريك بن عبد الله الذي يخطئ عن أبي هريرة، وهذا تعليل للحديث، كأن الإمام الترمذي يقول في الحديث فيه علة لأنه خالف الثقات فيكون شاذ أو منكر. وكذلك تابع الوضاح غيره فرواه كذلك عن أم سلمة، فقد رواه سلام بن أبي مطيع فجعله من مسند أبي عوانة كما عند البخاري، وإسرائيل بن يونس جعله من مسند أم سلمة كما عند البخاري، يعني صار عندنا ثلاثة من الثقات الأثبات: الوضاح بن عبد الله اليشكري، إسرائيل بن يونس، وسلام بن أبي مطيع، والأحاديث تحم في الصحيح، فكلهم قالوا أن عن أم سلمة، والآخر قال عن أبي هريرة، وهذا تعليل للحديث فلا يصح. والحديث من مسند أم سلمة صحيح، لكنه ليس صريحا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خضب، وإنما يحتمل كما قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله بعدما روى الحديث، ولفظه يعني لفظ الحديث قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، كان عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به، معروف تبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، فكان عندها فأخرجتهم لتريهم شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مخضوبا يعني متغير لونه، لكن ليس فيه أن النبي هو الذي خضب، ليس صريحا في المسألة، يحتمل. ولهذا قال إسماعيل رحمه الله قال: بل يحتمل أنه احمر بعد أن خالطه شيء من الطيب، يعني لما خالطه الطيب المسك وكذا تغير لونه، يحتمل هذا. لماذا ذهب إلى هذا الاحتمال؟ لأننا عندنا الصحابة نفوا أن اسم خضب كأنس رضي الله عنه وأقرب الناس إليه كان خادمه، فلما يتعارض الروايات لابد أن نجد مخرجا فيها، فهذه ينفون وهذه الرواية ليست صريحة أنه خضب، فيجعلون أنها من تغير بشيء آخر غير الخضاب، خاصة وأنه كما يأتينا أنس رضي صرح بهذا الأمر أنه كان من أثر الطيب. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: على كل من جهة أبي هريرة لا يصح، ولذلك بعضهم ينقل في الخلاف أن أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خضب، لكن هذا لا يصح، لا ينسب إليه لأن الحديث ضعيف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة، هو هنا مضبوط الجهدمة بالذالي، لكن هو صحيح الجهدمة بالذالي، عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ. أورد الترمذي رحمه هذا الحديث من رواية صحابية الجهدمة رضي الله عنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ. إسناد هذا الحديث قال إبراهيم بن هارون، هو البلخي العابد صدوق، روى له الترمذي في الشمائل والنسائي، عن النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الذهلي أبو الحسن الكوفي مستور، روى له الترمذي في الشمائل. ومعنى مستور أنه روى عنه راويين اثنين ولم يوثق، لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، لم يوثق ولم يجرح، روى له اثنين فقط، يعني عنده تلميذين، وهذا دليل على عدم يعني كثرة شهرته، له اثنين فقط ومع ذلك لم يوثق ولم يجرح، يسموه مستور الحال يعني. والمستور هذا يعني يحتاج إلى متابعة، أما وحده إذا انفرد فلا يقبل حديثه. قال عن أبي جناب، أبو جناب هو يحيى بن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسه، ضعفوه لكثرة تدليسه، رواه الترمذي والنسائي بن ماجه ومات 150 هجرية. إياس بن لقيط ثقة وقد سبق، والجهدمة بدال مهملة، وفي نسخة الشمائل المطبوعة هذه جهدمة بالذال وعليها مشى الشارح، لكن المعروف في كتب الرجال أنها الجهدمة بالدال، وهي امرأة بشير بن الخصاصية، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها من الجهدمة سماها ليلى، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء التي يعني معناها في شيء فيغيرها إلى أسماء حسنة، ولهذا غير اسم شهاب، قال له بل أنت هشام، ويغير الاسم بما يناسب الاسم السابق في الوزن وغيره، لكن يجعله اسم أفضل منه، وغير اسم التي سيسمها برة اسمها زينب، وغير عدة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، فيقال أنه سماها ليلى، وهي صحابية رضي الله عنها، وروى لها البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل. هذا الحديث إسناده ضعيف لحال أبي جناب، ضعفوا لكثرة تدليسي، وقد عنعن في هذا الحديث، إضافة إلى النضر بن زرارة مستور، فالحديث لا يصح. لكن في قوله أو في قولها رضي الله عنها قال برأسه ردع من حناء، ما معنى ردع؟ الردع بمهملات، يعني راء مهملة ودال مهملة وسين مهملة، كفلس، ردع على وزن فلس، وهو الصبغ، وعليه ردع أي عليه صبغ مصبوغ، يعني كان أي صبغ من حناء. قولها أو قوله أو ردغ، شك الشيخ، من هذا الشيخ الذي شك؟ هو شيخ الإمام الترمذي رحمه الله، وهو إبراهيم بن هارون. إمام الترمذي لما روى إبراهيم بن الحديث قال ردع أو ردغ، وهذه عادة الأئمة الثقات، الإمام الثقة إذا شك في لفظة فإنه يذكر أنه شك ولا يذكر واحد ويسكت، هذا من أمانته وثقته وضبطه وخوفه من الله، إن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينقل بكل أمانة، إذا شك أنه شك أو أخطأ ينبه، قال أشككت، يا هذه يا هذه، ويبرأ يعني يبرئ ذمته. ورواة الحديث ينقلونها بالشك، ولهذا قال الترمذي شك الشيخ هل ردع أو ردغ، بعضهم رجح ردع، قال لأن ردغ هذه في اللغة لا يدل، لكن قال غيرهم أن الردغ هو طين رقيق، قال الحافظ ابن حجر الردغ طين رقيق، وهذه الحناء إذا وضعت ويبست تصير مثل الطين الرقيق، فمعناها يعني كذلك صحيح، والمعنى أنها رأت، إذا صح الحديث ولم يصح، أنها رأت قطعة من حناء مجففة مجتمعة على رأسه. الحديث ضعيف قلت، لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي نفت الخضاب، هذا من جهة له. لكن على فرض أنها يعني صحة، وجود هذا الردع أو الردغ هذا لا يعني أنه خضب. قال العلماء يحتمل أنه وضعه لأذى في رأسه أو لجرح أو لشيء من ذلك أو لتبريد الرأس أو غير ذلك، فلا يحمل أنه صغر، لأن الرواية الأخرى نافية وهي صحيحة وهذا فيه ضعف، والله أعلم. ولاحظ أن الأحاديث التي نريدها بعد الحديث الأول كلها ضعيفة، لهذا قال الإمام الترمذي هذا أحسن شيء في الباب وأسر. وتعليقات الإمام الترمذي بعد الأحاديث خاصة في جامعه مفيدة ومفيدة جدا، يقول هذا أصح شيء في الباب، وهذا أحسن شيء في الباب، وهذا لم يروه إلا فلان، وهذا انفرد به فلان، وفي الباب عن فلان وفلان. هذا يعني فوائد عظيمة من هذا الإمام المطلع، هو إمام في الجرح والتعديل وفي الحديث، ويعني كلامه معتبر في هذا الباب. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. أورد هذه الرواية عن أنس أنه قال رأيت شعر رسول مخضوبا، ثم أورد رواية أخرى عن حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر عند أنس بن مالك مخضوبا. إسناد هذا الحديث قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الإمام المشهور بالدارمي صاحب المسند، إمام حافظ ثقة، توفي سنة 255 يعني قبل موت البخاري بسنة، وروى له المسلم وأبو داود الترمذي، ومن أئمة الحديث من أقران البخاري رحمه الله. ولهذا لما مات وبلغ البخاري موته حزن عليه وقال: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، يعني تحسر على موته وحزن. هو معروف إمام عظيم، يعني ربما لم تخرج سمرقند مثله، كان قلت من أقران البخاري وأبي زرعة رحمهم الله. قال عن عمرو بن عاصم: عمرو بن عاصم هو الكلابي القيسي أبو عثمان البصري، صدوق في حفظه شيء، روى له الستة ومتى 213 هجرية. عن حماد بن سلمة، هو ابن حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخر، روى له الستة ومات 176 هجرية. عن حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري، ثقة مدلس، مات 142 هجرية، وخرج له الستة. عن أنس بن مالك رضي الصحابي الجليل، توفي 92 هجرية. الحديث انفرد به المصنف، وهذه الرواية مخالفة لما رواه الثقات عن أنس، لأن أنس سبق في الأحاديث السابقة أنه قال لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. من روى هذا الحديث عن أنس بن يخضب؟ رواه أئمة ثقات، ابن سيرين الإمام الحافظ، وقتادة بن دعامة إمام الثقة الثبت، وثابت البناني إمام الحافظ كذا، ثلاثة من الثقات الأثبات رووا عن أنس أنه لم يخضب. وفي هذه في هذا الحديث جاء أن أنس قال أن رأيت شعر نفسي مخضوبا، فمخالفة هذا الحديث لما رواه الثقات توهن من شأن الحديث، فيكون شاذا ولا يثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم الإمام الترمذي رحمه الله قال بعد ذلك: قال حماد، هو ابن سلمة بالإسناد السابق أو بغيره علقه عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، صدوق في حديثه لين، ويقال أنه تغير بآخر، روى البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وابن ماجه، مات بعد 140 هجري. قوله رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، يعني شاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس والشعر مخضوب، ويصير هذا الحديث مثل الحديث السابق، حديث أم سلمة كان عندها شعر مخضوب، نفس الحديث نفس المعنى، فيحتمل أنه تغير من أثر الطيب وغيره، ولم يثبت أن أنس قال رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شعره مخضوبا، وإنما الثابت عنه أنه نفى الخضاب. هذا الحديث جاء عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك، يعني رواية ذكرها الترمذي عند الحاكم مفصلة، قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، يعني هو والي المدينة، فبعث إلى عمر وقال فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لون، يعني عمر بن عبد العزيز يسأل أنس قال له سله هل نفس خضب شعره لحيته، فإني قد رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد لون، يعني قد تغير لونه، كحديث أم سلمة. عمر بن عبد العزيز يريد أن يستفسر، فقال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد، كان قد متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، يعني قال نفسه متعه الله بسواد الشعر فلم يشف شعره، ولو عددت ما قابلني به من الشيب لعددت 11 شعرة مقابلة فقط، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير الشعر قال من كثرة يستعملون فيه الطيب، وهذا من أنس رضي الله عنه، سند الحديث هذا حسن، فأنس رضي الله عنه يوضح أن هذا التغير كان، ولهذا الإمام الترمذي لما روى الحديث أتبعه بقول حمد أخبار المعقيل رأيت عند أنس شعرا عند أنس، كأن ذاك الشعر الذي تكلم عليه عمر بن العزيز كان عند أم سلمة رضي الله عنهم جميعا. والحاصل أنه لم يثبت نص صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، لأنه لم يكن له شيء يستلزم ذلك، وإنما شعرات يسير، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب ومخالفة اليهود والنصارى، فالخضاب لمن شاب شعره ولحيته سنة مستحبة لا ينبغي للمسلم تركه، فيخضب الشيب بالحناء أو الكتم أو يخلط بينهما أو بشيء آخر، لكن عليه أن يجتنب السواد كما في حديث أبي بكر الصديق قال وجنبوه السواد، فيجتنب اللون الأسود ويصبغ بالحمرة والصفرة أو الحمرة المائلة إلى السواد بالكتم ما فيش حرج، وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.